بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم احفظ شيخنا واغفر له وارزقه صبرا وأجرا، وأعنه وأيده واجعله من الذابين عن دينك الحامين لشرعتك. اللهم واحمه من كذب الكاذبين، اللهم وفتنة المفتنين، اللهم آمين. قال: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها ثم بعد ثم فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكين حتى هنا تمر عليك 4 أشهر وعشر. ترجينا أحسن الله عليكم، لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بالنسبة للعدة، العدة هي مدة تقضيها المرأة دون زواج بعد انفصالها عن زوجها. سنقسم العدة إلى قسمين، يعني أنت تستطيع أن تضع في الملاحظات عندك في الدفتر العدة وتضع خطين. النوع الأول للعدة هي عدة الحبلى أو عدة الحامل، والنوع الثاني غير الحامل. هذه قسمة ثنائية. عدة الحامل حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هنا انتهينا. إذا ما كانت حامل ننظر هل هي عدة مطلقة ولا عدة أرملة. المطلقة عدتها 3 حيضات، فإذا طهرت من حيضها الأخير فعند ذلك انتهت عدتها. وأما إن كانت العدة من بسبب موت زوجها فعدتها 4 أشهر هجرية وعشرة أيام، وليس ليس 4 أشهر بالتقويم الذي يسمى بالميلادي. وخلينا حتى ممكن نفرع فرعين بالنسبة لعدة الطلاق. المطلقة إما أن تكون تحيض أو لا تحيض. لا تحيض قد تكون تأخر حيضها، أو يعني عندما تبلغ 50 ولا كذا قد ينقطع عنها الحيض تماما. فالتي لا تحيض عدتها 3 أشهر، أما التي تحيض فعدتها 3 حيضات. فعرفنا كيف هكذا قسمة ثنائية. لماذا هذه القسمة مهمة؟ لنعرف أن الحامل الحبلى طالما أنها حبلى إذا طلقت مثلا فلا نقول عدتها 3 أشهر، أو نقول عدتها 3 حيضات، هي ما تحيض أساسا. عدتها تتعلق بحملها حتى تضع الحمل، حتى لو كان الحمل يعني وقع من بطنها ميتا بسبب حادث أو ما شابه ذلك، إذا نزل جنينها فعند ذلك انتهى الحيض، انتهت العدة. لكن إذا لم تكن حامل فكما قسمنا. طيب، الآن هنا بدأ بمسألة الحامل. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. إذن الآن سنتكلم عن عدة الحامل. فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني بعد مدة يسيرة وضعت حملها بعد وفاة زوجها. لو وضعت حملها بعد وفاته بدقائق انتهت عدتها هنا. عرفت؟ فلما تعلت من نفاسها، يعني انتهت من نفاسها، تجملت للخطاب. طبعا في العدة يوجد أحكام أن المرأة لا يجوز لها أن تتزين مثلا، جزاك الله خير، لا يجوز لها أن تتزين، خاصة في عدة الوفاة، في عدة الطلاق، الطلاق الأول والطلاق الثاني خاصة يجوز لها أن تتزين وكذا، لكن في عدة الوفاة لا يجوز لها لا أن تتزين ولا أن تلبس لباس يعني فيها زينة وما شابه ذلك حتى في بيتها، ولا تتعطر، ولا تضع كحلا، هذه في عدة الوفاة. أما في عدة الطلاق لا يجوز لها. فهي لما انتهت من نفاسها صارت تتزين للخطاب، يعني تطلع أمام الرجال تتزين لهم؟ لا، لكن تراها امرأة أو يراها شخص عابر، يعني بدون أن تتعمد أن تظهر أمام الرجال، شخص عابر كان الباب مفتوح مثلا كذا رآها، عرفت؟ لكن تزينت للخطاب، تراها النساء وكذا وتخطبها. ف يعني رآها رجل اسمه أبو السنابل، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين للنكاح، يعني أنت تتزينين لكي يراك من يخطبك أو تراك امرأة تخطبك أو كذا. فقال: والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، لا يجوز لك أنت يعني تتزوجي حتى تمر عليك عدة الوفاء. فلبست سبيعة ثيابها وذهبت إلى النبي تسأله، فقال لها: قد حللت حين وضعت حين فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، بمجرد وضع الحمل حلت. وهنا تفهم أنه لا علاقة، يعني كلام ابن شهاب الزهري هنا لما قال إنها يجوز لها أن تتزوج حتى أثناء النفاس، هذا قول صحيح، لأنه قال إنها حلت عند وضعها للحمل ليس عند انتهاء نفاسها. قالت: وأمرني بالتزوج إن بدا لي، يعني يجوز لها أن تتزوج. فإذا هذه بالنسبة لعدة من وضعت حملها. نعم. الله إليكم. قال: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. توفي حميم لأم حبيبة، حميم يعني أحد أقربائها، فحزنت عليه، ولكن لعله بعد مرور أيام 3 دعت بصفرة فمسحت بذراعيها. كانت النساء قد تجمل ذراعيها بدهنها بشيء أصفر له رائحة طيبة، سواء كان من زعفران أو كذا. فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحده. ما هو الإحداد؟ هو الذي قلناه قبل قليل، لا يجوز لها أن تتعطر ولا تتزين ولا تضع كحلا ولا تلبس ثيابا مزينة أو ما شابه ذلك حتى في بيتها، لأن زوجها توفي 4 أشهر و10 أيام، فهذا يسمى إحداد. طيب، هل المرأة التي مات أبوها هل يجوز لها أن تحد عليه؟ أبوها، أخوها، عمها، خالها، هل يجوز لها أن تحد عليه؟ نعم، يجوز لها أن تحد عليه، لكن لا يجوز أن تحد أكثر من 3 أيام. فعند ذلك ماذا فعلت أم حبيبة بعد هذه الأيام 3؟ مسحت بصفرة من باب أن تخرج من الإحداد. طبعا في عندنا عادة، يعني رأيتها عند بعض العوائل، أن المرأة تحد على أبيها 1 سنة، وهذا من المخالفات الشرعية، لا يجوز للمرأة هذا. وعلى زوجها 4 أشهر و10، يعني إذا كانت زادت 3 أيام على إلى سنة، يعني لابد أن تزيد 4 أشهر و10 على 10 سنوات. لا، ليس الأمر كذلك، لا يجوز لها أن تزيد على ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال: لا تحد امرأة على ميت. نبهني أحد الإخوة أني لم أذكر عدة الخلع واللعان. طيب، الآن عندما نمر عليه الخلع نذكرها، لكن اختصارا حتى لا أنسى، هي كعدة الطلاق. لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، كالحديث السابق. فهنا بين حال الإحداد: لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب. ثوب العصب هذه ثياب كانت يعني تأتي هي أقمشة يمنية وفيها شيء من الزينة، يعني مخططة وكذا، لكن لا تعد من الزينة يعني البهرجة، وإنما هي هيك مخططة أو شيء. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. القسط هو العود هذا اللي عبارة عن خشب، فهذا يستخرجون منه عطر أو يحرقونه على المبخرة ويتعطرون به بدخانه، لأن دخانه راحته طيبة جدا. والأظفار كذلك نوع من أنواع الطيب. فإذا هذا طيب، هنا قال إذا طهرت بعد الأشهر العشرة، بعد الأشهر الأربعة والأيام العشرة، يعني تتطهر وتغتسل وكذا، فهذا هو المقصود، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأسها الحول. فقالت زينب: على رأس الحول. على رأس الحول، أحسن الله عليكم. الآن زينب هي ستشرح ما معنى ترمي بالبعرة. أحسن الله عليكم. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاه أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. كانت عدة المرأة في الجاهلية سنة، وكانت ممنوعة ليس فقط من الطيب وكذا، كانت ممنوعة حتى أن تغسل ثيابها أو جسدها، وتعتد ليس في بيتها بل في حفش، اللي هو مكان صغير، اللي عنده مستودع بالبيت ولا اللي عنده اسطبل ولا كذا، تعتد فيه تبقى سنة كاملة. فبعد انتهاء هذه السنة يجيبوا لها طائر مثلا، يجيبوا لها دجاجة ولا يجيبونها خروف وكذا، وتفتض فيه، يعني تمسح جسدها فيه، لأن تخيل إنسان سنة كاملة لا يغتسل، كيف سيكون جسده؟ من أنتن ما يكون. فقبل ما يغتسل تمسحه بالدابة هذه، الدابة من ريحة هذه الإنسانة ستموت. فلما تخرج من الحفش يعطونها بعرة من مخلفات الحيوانات وترميها. رميها للبعرة معناها أنه كل هذه العدة وكل هذا البقاء سنة لا يسوى هذه البعرة، يعني من باب وفائها لزوجها. فالآن لما خفف عنهن هذه الأشياء وكذا في الإسلام، تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن زوج ابنتي مات وعندها مشكلة في عينها، فنريد نكحلها. طبعا كانوا يكتحلون بكحل اسمه الإثمد، حجر هكذا يطحنونه ويكتحلون به، جيد للعين، نافع طبيا للعين. فهذه بدها تكحل بنتها، فقال لا، يعني معنى الكلام روح ابحثي لها عن دواء آخر غير الكحول، الكحول منهية عنه في هذا. الآن عندما يأتيك تبعين فقه المقاصد وما مقاصد، سيقولون لا يجوز لها الكحول. جماعة فقه المقاصد سيقولون يجوز لها الكحول. لماذا؟ يقول لك لأنه حرم الكحول لكي لا تطلب الزواج وما بعرف إيش. لا خلاص، حرم عليها الكحول، خلاص لا تكتحل. فهذا ما يتعلق بالعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: يا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله. نعم شيخنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة. أعيدها ثلاث مرات شيخنا أو أكتفي بقول ثلاث؟ قل قالها ثلاثا. قالها ثلاثا، وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. طيب، هذا اللعان أمر في حال الزوج اتهم زوجته بالزنا وليس له شاهد، ليس عنده دليل على أنها زنت، فيذهبان إلى القاضي ويتلاعنان، يشهد الزوج على ما قاله من تهمة لامرأته أربع مرات. بين كل مرة ومرة القاضي يذكره بالله ويخوفه من الله، ثم يقول له: أتشهد عليها بذلك؟ فيشهد بالله، يعني يشهد، يقول: أشهد بالله، ويحلف إنها ارتكبت الزنا. المرة الخامسة يقول عن نفسه: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعد ذلك يؤتى بالمرأة، فالمرأة أيضا أربع مرات تشهد إنه كذب عليها، والخامسة تقول: إن غضب الله عليها، هي تنسب غضب الله لنفسها، إن كان زوجها يعني من الصادقين. فإن حصل هذا فعندها يفرق بينهما فرقانا نهائيا، ما يجوز له أن يرجع ويتزوجها. طيب الآن بالنسبة للعدة، بالنسبة للعان، وبالنسبة عدة الخلع، هي كما قلنا هي كعدة الطلاق، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه إن عدة الخلع حيضة واحدة، وقلده فيه ابن عمر، هكذا قلده فيه، يعني هو قال إنني آخذ بقول عثمان. ولكن ورد عن علي رضي الله عنه وعن جماهير التابعين وعن أئمة المذاهب الأربعة أن العدة كعدة الطلاق، وهذا الذي نقول به. والذين أخذوا بالقول بأنه حيضة واحدة استدلوا بحديث، وهذا الحديث لا يثبت، وهذا أنا يعني قد أتكلم عنه بتفصيل، لأن كثيرا من الذين يفتون الآن خاصة في محاكم سعودية يفتون بأن العدة هي حيضة واحدة، لا، هي ثلاث حيضات كعدة الطلاق. طيب هنا في الحديث بعض الأشياء، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أن أحدنا وجد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني سبحان الله، وجاء في حديث البلاء موكل بالمنطق، يعني الإنسان طالما أن الله عافاك ليش تسأل عن مثل هذه المسائل؟ ابتليت به ما شككت به أو ما تكلمت عنه. فدائما الإنسان يطلب العافية في منطقه وفي كلامه وفي تصوراته. وذكر ما يعني حصل بينهما. طبعا اللعان إذا كان الرجل شهد مثلا أقل من أربع شهادات، أو ما قال الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إذا توقف فإنه يجلد 80 جلدة حد الفرية، لأنه يكون افترى على زوجته. والمرأة هذه إن ما شهدت على نفسها أو على ذلك أنه كاذب 4 شهادات وخمست بغضب الله عليها إن كان من الصادقين، فعند ذلك إنها سترجم. في هنا قال يا رسول الله مالي بعد أن فرق بينهما، قال مالي أنا دافع لها مهر، فقال لا مال لك، ما ترجع لك شيء من المهر، صدقت عليها، إن كنت صدقت عليها، إن كنت صادقا في أنها زانية فالمهر أنت أعطيتها إياه بما استحللت من فرجها فما يعود لك مهرك، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قضى بالولد للمرأة يعني هو قال هذا الابن ليس ابنه وإنما ابن زنا، فبعد اللعان الولد سيعود لأمه ولا يسمى باسم هذا الأب، وإنما يقال فلان ابن أبيه أو ينسب لأمه أو شيء من هذا القبيل. نعم. الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة، نعم شيخنا، فزارة. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. صلى الله عليه وسلم إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. نزعه عرق. نزعه عرق. يعني أحسن الله لكم. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسود، فيعني قال للنبي شوف يعني هذا الولد أسود وكذا، يشكك بامرأته أن هذا الولد ليس له، فقال هل لك إبل؟ عندك إبل؟ وهذا الدليل على المقايسة وعلى ضرب الأمثلة أنها تقرب الأشياء للأذهان. فقال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر. والإبل الحمراء هي البنية يعني. فقال له هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال أنى أتاها ذلك؟ يعني كيف أنت الإبل عندك حمراء وهذا أورق؟ أورق هو مثل الفضي ولا هيك يعني. كيف إبل الحمراء تلد إبلا أورق؟ فقال له عسى يكون نزعه عرق، يعني في واحد من أجداد هذه الإبل أورق، فبقيت الجينات حتى يعني ولد هذا على جينات جدي. قال وهذا يعني ابنك عسى يكون نزعه عرق، واحد من أجداد أمه ولا أجدادك ولا جداتك ولا كذا فيها هذا هذه الجينات، هذا يدخل في علم الوراثة. نعم. الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة، عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينه بينا بعتبة أحسن الله عليكم. فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم ير سودة قط. سودة هي سودة بن زمعة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والدها كان عنده أمة، فهذه الأمة ولدت غلاما. سعد بن أبي وقاص قال هذا الغلام هو ابن أخي، أخوه يعني كان في الجاهلية قد زنى بهذه المرأة وأنجب منها هذا الولد وهو يشبهه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، يعني هذه الأمة لأبي، فطالما أنها ولدت فالأصل أن يكون هذا الولد أخي ابن أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، يعني شبهه بعتبة أخو سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص شبه كبير، لكن نحن عندنا قواعد شرعية ما نحكم بالشبه، نحكم بماذا؟ نحكم بهذه القاعدة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ما معنى للفراش؟ زوج المرأة يسمى فراشا لها وهي تسمى فراش له، أو مالك الأمة يسمى فراشا لها، فالولد ينسب دائما للزوج إلا إذا الزوج هو الذي اتهمها بالزنا وكذا، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هذا يستحق الحجر، يستحق الحد، فإذا سينسب لمالك هذه الأمة ولا نقول بالشبه. ولكن لوجود شبهة قال لسودة احتجبي منه، يعني لا تنكشفي عليه، فمع أنه حكم بأنه أخوها حكما لكن أيضا منعها من أن تنكشف عليه فاحتجبت منه ولم يرها. لحظة نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجزازا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد مجززا أحسن الله إليكم ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ أن مجزز قائفا كان مجززا قائفا عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي مسرورا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن مجززا مجزز هذا رجل كان قائف ما معنى قائف في شيء اسمه علم القيافة اللي هي نوع من أنواع العلوم يعرف من خلال نظره إلى اثنين يعرف أن بينهما صلة قرابة أو لا وليس القائف كالإنسان العادي يعني أنت ممكن تنظر إلى اثنين تقول لعلهما إخوة مثلا لا القائف عنده نظرة محددة دقيقة مثلا ينظر على تشكيلة الأذن بطريقة محددة يعرف هذه الأذن بنت هذه الأذن هذه الرجل بنت هذه الرجل يعني هذا ابن هذا فهو نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد أسامة اللي هو ابن زيد بن حارثة فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض يعني واحد بنت ثاني ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيد كان أو أسامة يعني اتهم أنه ليس ابنا لزيد أين الله عليكم. شيخنا هو اسمه مجزز أين أحسن الله عليكم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك ذلك أحدكم ولم يقل ولما؟ فلا يفعل ذلك أحدكم ولما نعم شيخنا ولما ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها لما سئل عن العزل والعزل هو أن الرجل أثناء الجماع لا يخرج في جوف امرأته لكي تحمل يعني في رحمها لكي تحمل وإنما يخرجه خارج الرحم يخرج ماءه خارج الرحم لكي يعني يتجنب الحمل فسئل عن ذلك هل هذا جائز فقال لما يفعل ذلك أحدكم وهنا نبه ولم يقل فلا يفعل يعني إذن هو ما نهى ولكن لماذا ما الحاجة إليه وإذن هو أقرهم على العزل ما نهاهم عنه إذن هو حلال ثم قال لهم فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها يعني إذا الله قدر لك أن هذا الجماع سيأتي فيه ولد سيأتي وإذا قدر أن هذا الجماع لن يأتي فيه ولد لن يأتي طبعا هذا لا ينفي الأخذ بالأسباب ولكن هذا من باب يعني البيان حتى لا يظن الناس أن الأسباب مستقلة ب يعني كافية وإنما هذه أسباب لا تكون إلا بقدر الله نعم أحسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن إذن كانوا يعزلون والقرآن ينزل فحتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنهم يعزلون فالله يعرف الله يعلم فلا بد من أن الله سبحانه وتعالى ينزل حكمه في القرآن أو في وحي إلى نبي الله حتى ينبههم من ذلك فهذا دليل على الأصل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي النهي عنه الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نهي عنه والأصل في العبادات التحريم ما لم يأتي الأمر به نعم الله إليكم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر يعني شخص ينتسب يقول عن نفسه فلان بن فلان، مثلا يقول أنا محمد بن أحمد مثلا، هو يعرف أن أبوه ليس أحمد، فهذا يكفر. أو يقول مثلا أنا فلان القحطاني، هو ليس قحطاني، هو مثلا شمري، فعند ذلك هذا يكفر. طبعا الكفر هنا أصغر ليس أكبر، ولكنه ذنب عظيم. فإذا كان يعلم أن انتسابه هذا غلط، فانتسابه لغير أهله، لغير أبيه أو لغير عائلته، هذا كفر. وليتبوأ مقعده من النار. شوف التحذير من هذه المسائل. في مسألة طب قد تتعلق بهذا، يعني لو أن رجل قال أنا فلان الشامي، ولا أنا فلان المكي، ولا كذا، هذه ليست نسبة عائلة، هو ما تبرأ من أبيه، عرفت؟ أو فلان، طبعا في مثلا عندنا في سوريا ما يقولون فلان بن فلان، يعني ما يذكر اسم أبيك معك، يذكر اسم عائلتك اللي هو قد يكون جدك ولا جد جد جدك، هكذا متعارف عليه عندنا. وهذا ليس أنه انتسب لغير أبيه، إنما المقصود هنا ينسب نفسه لعائلة أو لأب ليس هو أبوه، لكن طالما أنه نسب نفسه لأجداده أو كذا الحقيقيين، هذا جائز. قال وهو يعلمه، لأن الإنسان قد لا يعلم أبيه، فيظن يعني عائلة تبنته وقالت له هذا أبوك، هذا ليس ذنبه أكيد. وهنا طبعا ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال لأخيه يا كافر، قال للرجل أنت كافر أو أنت يهودي أو أنت نصراني أو أي لفظة من ألفاظ التكفير، أو قال يا عدو الله، عدو الله هذا كافر، هذه لفظة من ألفاظ التكفير. وليس كذلك، يعني قالها لشخص هو ليس كافرا أو ليس عدوا لله، إلا حار عليه، كان هو القائل هو العدو لله وهو الكافر، ولكن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما يعني كفر أصغر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الرضاع حكمه الطفل إذا رضع من امرأة، عدد من الرضاعات سأتكلم عنها بعد قليل، لكن تحقق شرط الرضاع، هذا الطفل رضع من هذه المرأة، هو صار ابنا لها بالرضاعة، يعني كل بناتها أخواته، بنات بناتها أولاد أخته، بنات أبنائها أولاد أخيه، أختها خالته، فيحرم من الرضع ما يحرم من النسب. تعتبر هذه، يعني إذا الإنسان رضع من امرأة يعتبر هذه المرأة أمه، فأمك إذا كانت متزوجة من رجل إيش يحرم عليك من أقاربها؟ يحرم من أمك من الرضاعة نفس الشيء. بعض الناس يظن ويتوهم أن الذي يحرم من الرضاعة هو فقط إذا كان في طفلة ترضع أثناء ما هو يرضع، هذا كلام غير صحيح. والتحريم هذا تحريم مؤبد، يعني الأخذ من الرضاعة بالنسبة للمرأة يجوز له أن يرى شعرها، يجوز له أن يختلي بها، حكمه حكم الأخ، لكن العلماء بيّنوا أنها قد تكتشف بعد أن صارت صبية، تكتشف لها أخ من الرضاعة، فهل تتعامل معه كما تتعامل مع أخيها الحقيقي؟ قالوا لا، هنا ينظر نفسه ما تعودت أن هذه أخته، ففجأة فتاة تكشف أمامه بشعرها ويختلي بها وكذا، فقالوا لا، هنا من باب درء المفاسد لا تتعامل معه كما تتعامل مع أخيها إلا إذا تربيا سويا. في الحديث قبل ذلك شروط الرضاعة أن تكون 5 رضعات مشبعات، رضعة مشبعة يعني رضعة كاملة، يعني طفل يرضع حتى يترك الثدي، وليس مصة مصة ثم ترك، هذه لا تحسب، وتكون خمس مرات مشبعات. بعض العلماء قال ثلاث مرات وبعضهم قال مرة، ولهذا أهل العلم حتى الذين قالوا إنها خمس رضعات مشبعات قالوا حتى لو رضع مرة فنحن لا نجيز له أن يتزوج من هذه الفتاة، لأن هذا الزواج دخلنا في الشبهة، ولا نحل له نكاح فتاة هناك شبهة أن تكون أخته من الرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوج بها، ولكن لا يجوز له أن يتكشف أن يختلي بها، ولا يجوز لها أن تتكشف أمامه. لماذا؟ لأن في شبهة أن هذه الرضعات غير كافية لتكون أخته، إذا رضع مرة من أمها مثلا فعندنا شبهة، لأن كثير من أهل العلم قالوا خمس رضعات، فلا نجيز لهما أن يختلطا إلا بخمس رضعات، فدائما نأخذ بالأحوط في هذه الأمور. ولا بد من شروط الرضاع الصحيح أن يكون دون السنتين، لأن بعد السنتين تمت الرضاعة بنص القرآن، فبعد تمام الرضاعة إذا رضع من امرأة هذه لا تحسب. فهنا تأتينا مسألة الرضاع الكبير، قال يعني إذا إنسان كبير ورضع من امرأة فهل تصبح أمه من الرضاعة؟ أساسا شرط الرضع المشبعة هذا غير متحقق، لأنه جاء في الحديث الرضاع ما فتق الأمعاء، يعني عب البطن، فهذا الشرط أساسا غير متحقق. ثانيا هذا بعد تمام الرضاعة بعد السنتين، فالشرط الثاني هذا غير متحقق، ولكن جاءت حادثة أن امرأة كانت قد ربت ولدا، تبنوا ولدا في الجاهلية قبل أن يحرم التبني، فلما كبر حرم التبني، فجاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له هذا ربيته ابني، فقال أرضعيه. فأكثر أهل العلم على أن هذه حالة خاصة، وجماعة من أهل العلم قالوا هي ليست حالة خاصة، ولكن الذين كانوا تبنوا إنسانا، يعني الآن فرضا غربيون تبنوا إنسانا ثم أسلموا، وهذا المتبنى بلغ كان بالغا يعني لما أسلموا، فكيف يجوز لها أن يعني تختلط بهذا الذي اعتادت على أنه ابنها؟ خلاص نفرق بينهما؟ قالوا لا، يجوز لها أن ترضعه. كيف ترضعه؟ تحلب له في كاسة ويشرب مثلا، هذه حالة خاصة لتكون ابنة، ليكون ابنا لها بالرضاعة. فبعض أهل العلم قال هذا، وبعض أهل العلم وهم الجمهور قالوا لا، هذه حالة خاصة لصحابة خاصون، لصحابة خاصين. طيب نرجع للحديث، حديث ابن عباس، حمزة عم النبي، بنت حمزة بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن يتزوج بها؟ الأصل نعم، لكن حمزة رضع من ثويبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة، إذن حمزة أخ النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة، فابنة حمزة هي بنت أخوه من الرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوج بها. نعم. الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، يعني أمك من الرضاعة كأمك من الولادة، فكل ما يتعلق بها مثل كما قلنا قبل قليل إخوتها أبناؤها كذا كلهم في مسألة الحرمة واحد. نعم. أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؟ فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. طيب هنا قلنا الأم من الرضاعة، طيب في أب من الرضاعة؟ نعم، التي رضع الطفل منها زوجها الحالي هو أبوه من الرضاعة. طيب هو ما أرضع، هذا اللبن له، يعني هذا اللبن نتج عن أن المرأة هذه أنجبت له ولدا، فإذا هو سيكون أبوها من الرضاعة، وأخوه عمها من الرضاعة، وابنه أخوها من أبيها من الرضاعة، إذا كان له ابن من امرأة أخرى، وأخوها من أبيها من الرضاعة، فإذا أنت تعتبر هذا الأب والأم من الرضاعة، فأمك وأبيك، وتحسب من هم محارمك من الرضاعة. ولا بد للبلاد الإسلامية أن يكون فيها تنظيم لهذا الأمر، يعني في حال امرأة أرضعت طفلا، وأنا كنت يعني أرى يعني أثناء طفولتي أرى النساء في قاربنا أحيانا امرأة ترضع ابن أخرى وعادي، يعني ماشيين بالأمر عادي. طيب هؤلاء إذا كبروا، لنفترض أنهما أرادا الزواج ونسينا من أرضع من، يتزوجون وهم إخوة من الرضاعة، هذه مشكلة، فلا بد أن يكون هناك جهات حكومية، الجهات التي تسجل تقيد مثلا ما أدري ما اسمها التي يقيد فيها النفوس نحن نسميها في سوريا، حيث يقيد الاسم وكذا، يقيد أن فلان رضع من فلانة، فلان رضع من فلانة، حتى تكون هذه مثبتة، لأن هذه فيها يبنى عليها أحكام شرعية، هذه غير موجودة في أي بلد عربي فيما أعرف، أو بي أي بلد إسلامي فيما أعرف، فلا بد، هذه مسألة مهمة جدا. ففهمنا هنا عندما قالت عندما قال أرضعتك بلبن أخي، يعني عندما كان أخي زوج لها وكان عندها لبن أرضعتك هذا اللبن، فإذا أخي هو أبوك من الرضاعة. نعم. الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. أخوها من الرضاعة، هي قالت له هذا أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فإذا إذا كانت الرضاعة بعد سن السنتين، بعد سن السنتين هذا ما راح يكفيه، ما راح يشبعه الحليب، فإذا رضع بعد السنتين هذه لا تحسب، فالذي يجوع ويكفيه الحليب ليشبع هذا هو الذي تحسب له هذه المسألة، أنه يعني أخ من الرضاعة أو ما شابه ذلك. الله إليكم. قال: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، قد أرضعتكما، وقد زعمت أن قد أرضعتكما. يقول هذا عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، وراحت قالت: أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، فإذا أنا أم لك وأم لها، إذا أنتم إخوة من الرضاعة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، فيعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني امرأة قالت، كما جاء في بعض الحديث، امرأة وقالت كلام، قال: إيه كيف وقد قالت؟ لأن هذه الرضاعة الآن أنت ما تستطيع أن تقول أرضعتني ولا لا، وما عندك مثلا، قد تكون امه متوفيه وكذا، ما في احد ممكن نساله ونتاكد من صحه كلامها، فهي الشاهد الوحيد. والمرضعه قد تكون فعليا يعني امراه لم يسكن عندها، امراه جاءت تشتغل عند امه مثلا، تنظف لها البيت 5 6 7 مرات، ارضعت ابنها مثلا، ابن هذه المراه، فصار ابنا لها بالرضاعه. فهي قد تقبل شهادة المرأة الواحدة في مسألة الرضاعة. إيه، فرق بينهما. أحسن الله إليكم. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هنا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فتبعتهم ابن، طبعا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، يعني من مكة هذه توضيح من أحد الرواة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي، أخذها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، يعني صغيرة إذن. فتخاصموا من الذي يأخذها، من الذي يربيها، طبعا كما ذكر في الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. شوف منزلة الخالة بمنزلة الأم، فإذن هي أولى بابنة أختها من غيرها. ثم عندما حكم بها قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، من باب أن يراضيهم يعني، طالما أنه حكم لغيرهم وهم يشتهون أن يحكم لهم يعني تربية هذه البنت أو أخذها والاهتمام بها. طيب، وأنا أختم هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأخذ بعض الأسئلة بإذن الله. اليوم فوائد بس 2 كاتبين، اكتبوا يا إخوة يعني في الفوائد، قيدوا بعض. أقول حذفت النقاشات. أي الله المستعان. الإخوة يعني اكتبوا فوائد، جيد أن تقيدوا بعض الفوائد، لأن الإخوة عندما ننشرها هناك من يستفيد منها، يعني بعض الذي لا يحضر الدروس يستفيد من هذه الفوائد. يقول: في أمور في حياتي، دراسة وإلى آخره، لا تمر بسلاسة وسهولة، هل لهذا معنى معين؟ لا، كل إنسان قد يعاني من صعوبات في حياته. هل ربنا لم يبارك في الأمور بعد؟ الله أعلم، يعني قد تكون هذه من باب الخير وقد تكون من باب التذكير بالله سبحانه وتعالى. فلا يوجد شيء يمكن أن يقوله الإنسان حتى إلا أن نقول: استعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت وصيته: استعن بالله ولا تعجز، تستعين بالله وتتوكل على الله وتدعوه ولا تعجز، تسير في طريقك وفي عملك وفي دراستك وتجتهد فيها وتستعين بالله سبحانه وتعالى. قلت لصديقي أني خارج المنزل وأنا كاذب، فقال لي: متى تعود؟ فقلت: بعد 3 4 ساعة إن شاء الله. فهل هذا يعتبر من أشهاد الله على زور؟ لا، ما نؤشهد. لو امرأة زوجها مات وهي على وشك الولادة، تكون عدتها عدة الحامل لا عدة الأرملة، نعم، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 5 دقائق بعد صلاة الجمعة بصوت عالي في المسجد؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في كل وقت، لكن عندما يؤمر بتخصيص وقت معين لها ويعمم هذا على المسلمين، هذا التخصيص بدعة، فإنه تشريع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولعلي أعمل فيديو عنه. هل حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على إطلاقه، أم أنه مقيد بحادثة بنت كسرى والفرس؟ لا، هو غير مقيد، هو على إطلاقه. وما هو هذا الفلاح المقصود؟ الفلاح عام يشمل أمور الدنيا والآخرة، وإذا كان على إطلاقه فكيف نرد على الذين أتوا لنا بشخصيات لنساء كميركل مثلا؟ ميركل لم تكن هي ولية الأمر في ألمانيا، ميركل عبارة عن موظفة تسمى المستشارة، والحاكم هو البوندستاج، لجنة مكونة يمكن من 100 وما بعرف كم، اسمه البوندستاج. فميركل فعليا لا تحل ولا تربط إلا بالبوندستاج، فليست ولية أمر. وإليزابيث، إليزابيث هذه أيضا لا تحل ولا تربط في شيء، إنما منصبها شرفي ولا تستطيع اتخاذ قرارات مستقلة، وإنما الحاكم الفعلي لبريطانيا هو رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء تابع لحزبه، فليس حتى وزير رئيس الوزراء منفردا بالحكم هناك، فليس ولي أمر، إنما الكلام عن ولي الأمر الذي بمنزلة الأمير الذي بيده القرار السياسي الكامل والسيادي الكامل. فهذه الأمثلة التي ضربوها أمثلة غير صحيحة. لو أحد بعد نهاية التشهد الأول بعد قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل يجوز قول بعدها صلى الله عليه وسلم ثم النهوض للركعة الثانية؟ لا، ما يقال في هذا الذكر صلى الله عليه وسلم، هذا موضع ما يعني فيه ذكر محدد وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون عند الجلوس الأخير. ولو أن يعني بعض المذاهب قال بالصلاة عليه صلوات الإبراهيم، ولكن ليس هو الراجح. ما حكم قول سيدنا في هذا الدعاء ما يجوز أن تزيد؟ في أدعية الصلاة ما يجوز أن نزيد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، وأن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه صلوات الله وسلم. أنت خرجت عن الدعاء الذي أمرك الله به والذي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهذا غلط. نفس الشيء من يغلط ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل صلاته مقبولة؟ تقبل، لكن ينبه إلى تصحيح الشهادة ويقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وليس أن لا إله إلا الله، لأن المعنى يغير، لكن لجهل الناس بالعربية ووعدهم عنها فيتجاوز عن مثل هذه الأخطاء. قمت بسؤالك، إذا كان الشخص وقع بعمل يشك أنه كفر وفرض على أنه كفر وتاب منه وعاد الصلاة احتياطا، فهل يكفر بذلك وهل توبته صحيحة؟ قلت لي إنه يأثم، فلم أعرف يأثم أم يكفر لأنه وقع باتهام النفس بالكفر. لا، أنا قلت يأثم، ما يجوز للإنسان إذا ما كان قد كفر ما يجوز أن يكفر نفسه، كما لا يجوز لك أن تكفر غيرك فلا يجوز أن تكفر نفسك، كما لا يجوز لك أن تقتل غيرك لا يجوز لك أن تقتل نفسك، عرف؟ هل يجوز الحكم على الناس بالظاهر منهم كشخص كذب أو نافق وهكذا؟ نعم، نحن نحكم على الظاهر ولا نستطيع أن نحكم على الباطن. ما رأيك بالعلوم الدنيوية وهل للإنسان الجد فيها وإهمال الصلاة مثلا لدرس في الفيزياء وهكذا؟ العلوم الدنيوية من المنافع التي جاءت الشريعة بتأييدها، فلم تأتي الشريعة بنفي العلوم الدنيوية، بل الإنسان من مهامه أن يعمر الأرض، لكن لا يكون على حساب الدين، فدرس الفيزياء لا يقدم على الصلاة وإنما يترك الدرس للصلاة. ما حكم اللعبة التي تحتوي على شخصية يمكن إخفاؤها وتصبح الشخصية هيكلها شفاف من أجل أن لا يراها العدو؟ ما أدري، يعني هذه ما لها حكم يتعلق بهذا الأمر، لكن الألعاب كلها بشكل عام هي من تضييع الوقت، وهذا ما هو محمود، ليس محمودا في شريعتنا. هل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولما يفعل ذلك أحدكم على كراهة العزل؟ لا يحمل على الكراهة، وإنما يحمل على التعليق بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، يعني حظ على التوكل أكثر من الأخذ بالأسباب. ما معنى قول الحنابلة في نواقض الوضوء ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل؟ ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، هذا ليس قول الحنابلة، ليس معتمد الحنابلة. المذهب الحنبلي إذا مست المرأة رجل أو مس الرجل المرأة فلا يكون هناك نقض للوضوء، لكن المقصود هنا أن الرجل إذا مس امرأة مشتهيا لها عندها ينتقض وضوءه، وليس مجرد المس كما قال الشافعي. الشافعي يقول مجرد اللمس، لكن هنا قيدوها بالشهوة، والرجل إذا مس المرأة بشهوة أيضا ينتقض إذا المرأة مست الرجل بشهوة أو العكس. وليس المقصود هنا الفرج، لأنه قال ولمس ذكر أو أنثى، فالأنثى هذه تطلق على المرأة ولا تطلق على العضو. عندنا ما اشتراه أخي من بائع يشتريه من شخص يخرجه من بئر، صاحبها ليس هنا وقد فعلنا هذا سابقا، هل يجوز استعمال هذا الماء والإعانة على ذلك؟ إذا كان صاحبها يمنع من ذلك وليس قد هجر البئر أساسا، لأنه إذا هجر البئر فيستفاد منها، لكن إذا كان سحب هذا الماء يضره وهو سرق منه لا يجوز، لكن إذا كان هو الأمر متاح فلا بأس. هل ورد عن أحد من السلف أنه فسر قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بساق الله تعالى؟ هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بين أن الساق التي تكشف هي ساق الله تبارك وتعالى، يوم يكشف عن ساق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يسأل العباد يوم القيامة هل بينكم وبين الله آية تعرفونه بها، فيقولون الساق، فيكشف ربنا عن ساقه. أما بالنسبة للسلف تقول أنت غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للسلف فنعم أثبتوا الساق لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحضرني الأسماء، لأن هذه الآية ابن عباس وتلاميذه حملوها على قراءة ابن عباس يوم تكشف عن ساق، لكن يعني لو تراجع يعني تفسير الطبري أو ما شابه فلا يحضرني قول لأحد بعينه. ما خطورة مخالفة الإجماعات؟ إذا كان الإجماع ثابتا فقد يكون خلافه كفر. ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية والجهمية؟ ليست فروقا كبيرة، يعني الجهمية مثلا لا يثبتون صفات، الأشاعرة يثبتون 7 أو 13، والماتريدية يختلفون عن الأشاعرة في يمكن 19 مسألة ليست في أصول الدين، هي من الأصول يعني من العقيدة لكن ليست من أصول العقيدة الكبرى، يعني مثلا يختلفون معهم في مسألة القوة المودعة، يختلفون معهم في إثبات الصوت، في ليس إثبات الصوت، في إثبات إمكانية سماع كلام الله القديم، وعدد من المسائل يعني 19 جمعها يمكن السيوطي في منظومة له. المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها، لا، هذه المرأة يعني ما فعل هذا غير سليم، لأنها عندما تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوج عليها ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد أن تتزوج واحد ما راح يتزوج عليها؟ لا خلاص، هذا تزوج، أراد يتزوج، إذا كان رجلا حسن العشرة فتبقى معه. ما سن الحضانة شرعا في حالة الطلاق؟ إلى 7 سنين يبقى عند أمه، ثم يخير بين أمه وأبيه. هل معنى قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله تعني كفر من يواد الكفار؟ نعم هي تعني كفره، ولكن الموادة للكفار مراتب، فليس كل هذه المراتب داخلة في الكفر. فإذا كان يحب قريبا من أقربائه مع أن هذا القريب كافر، هذا لا يدخل في الكفر. ولكن إذا كان يحب إنسانا لأنه كافر ويفضل الكفار على المسلمين، فهذا لا شك في أنه ليس بمسلم. دعاء الله يقول ليس سؤالا، وإنما أدعو الله أن يثبتكم ويعينكم على هؤلاء الخوان الكاذبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، بارك الله فيك. هل حكام اليوم حكام شرعيين وهل تجب طاعتهم؟ بالنسبة لكثير من الحكام لا تنطبق عليهم الشروط الشرعية، شروط الحاكم الشرعي. أما بالنسبة للطاعة فإن أمروك بما لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى، يعني لو كان من قانون هذا الحاكم شيء يوافق شرع الله، مثلا هذا الحاكم من قوانينه أن لا يجوز للإنسان أن يضرب أمه، نضرب هذا المثال، فهل تقول لا أنا ما أرضخ لهذه القوانين؟ هذا قانون موافق لشريعة الله سبحانه وتعالى فيلتزم به بكل الأحوال. أو قانون مثلا فيه تنظيم لمسائل السير ومسائل الدراسة وما شابه ذلك، هذه القوانين لا تخالف لأن في مخالفتها فساد، وليس لأن هذا الحاكم حاكم شرعي. وحتى الحاكم الشرعي إذا أمر بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فلا يطاع، لكن في فرق بين طاعة الحاكم وبين الالتزام بهذه الأمور من باب المصلحة العامة. بالنسبة للعان، إذا رأى الرجل زوجته وهي تخونه فكيف ستشهد أنه من الكاذبين وهو قد رآها؟ تكذب على القاضي، تكون كاذبة ويغضب الله سبحانه وتعالى عليها. يقول حفظكم الملك جل جلاله، أقول لك دعك من هؤلاء المميعة يا شيخنا، هؤلاء تأتيهم بكلام أحمد في إمام الحيل يحيل لابن تيمية، تأتيه بقول ابن تيمية في ابن حزم إنه معتزلي يحيل لابن عثيمين، وعند مدح ابن عثيمين للحكام يحيل للقرضة والديمقراطي. الانشغال بالتصنيف والشروحات والردود العلمية أولى لك من الرد على هؤلاء الذين شغلوا أهل السنة. والله كلامك صحيح، لكن لكثرة تشغيبهم ويعني بثهم هذا الفكر بين الناس يضطر الإنسان للرد عليهم. ما صحة حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة ما يجدد لها دينها وما توجيهه؟ حيث إن كثيرا من أهل السنة يقولون عن ابن رجب أنه المجدد، فهل يشترط وفاة المجدد عند آخر 100؟ هذا الحديث صحيح، وتخصيص المجددين صعب، وقد يكون المجدد واحد أو مجموعة، يعني من يجدد لها دينها؟ قد تكون مجموعة من الناس وقد تكون واحد، وليس رجلا يجدد لها دينها، قد تكون مؤسسة، قد يكون حاكم صالح مهدي أو ما شابه ذلك. لكن هنا تحديد الرأس 100 سنة أنه مات على رأس 100 سنة هذا تحديد خاطئ. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ قبل 1 للهجرة ب13 سنة بعثة النبي. فهل نحسب هذا الذي يبعث بحسب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 13 قبل الهجرة، فإذا عالم برز علمه 13 قبل سنة 100، برز علمه، برز، بدأ يعلم سنة 13 قبل بداية أو قبل نهاية 100 هذه. فليش أنت تحسبها على التقويم الهجري اللي بدأ سنة، بدأ بعد 13 سنة من ولادة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف؟ فالتحديد هنا، تخصيص السنوات هذا صعب، يعني نعم قد نقول ابن رجب 795 فقد يكون مجددا من المجددين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1 للهجرة كان يجدد دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يجدد يعني في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا على رأس المئة. وأنبه إلى مسألة تتعلق بالمجددين، المجدد ليس معصوما. بعض الناس أتى بكلامي عن المنجد أنه مجدد، وقال إذن طالما أن المنجد قال كذا فإذن كلامه يجب أن يكون صحيح لأنه مجدد، وهذا كلام فاسد. طبعا مجدد ليس هو متفرد بالتجديد، ولكن له جهود كانت تؤدي إلى التجديد، وهذه لا يجوز لأحد أن يقطع بها. لكن المقصود هنا أحمد بن حنبل مثلا مجدد ولا لا؟ مجدد. والشافعي مجدد، هل كل قول للشافعي صحيح لأنه من المجددين؟ لا يشكك أحد بأن الشافعي مجدد. هل كل قول له صحيح لأنه من المجددين؟ لا، بل له أقوال خالفه فيها مجدد آخر اللي هو أحمد. عمر بن عبد العزيز من المجددين، وأيضا هناك ممن عاصره أيضا من المجددين. فهذا هو الأمر يعني، والله أعلم. ونختم بهذا، أسأل الله يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.